وما أمروا إلا وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. هذا باب التفسير يتضح، يعني يرى أن الآية خاصة بالمؤمنين، لكن المعتمد هو القراءة التي اتفق عليها الصحابة رضي الله عنهم، القراءة التي تكون قد نسخت وتكون باب التفسير، فهذه ليست عليها العمدة، وإنما يستفاد منها في بيان المعنى. نعم. ويؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده وأرادها منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون، فمن أطاع أمره وأتى بما أراده وشاءه منه فله رضاه والجنة، ومن خالف في ذلك فله سخطه والنار. ولو شاء الله تعالى من جميعهم العبادة وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من ذلك، ولم يكن لأحد إلى معصية الله تعالى من سبيل، ولا يخرج عن قضائه تعالى وقدره شيء من المخلوقات مثقال ذرة، فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مضاد لأمره ولا ناقض لما أبرمه ولا دافع لما قدره. ولذلك قال المفسرون هذا المعنى في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقال ابن عباس وقتادة والحسن وأمر ربك، وقال الربيع بن أنس وأوجب ربك، وقال مجاهد وأوصى ربك، وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن مزاحم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون ألا يعبد إلا إياه لم يشرك به أحد من خلقه، وإنما قضى ذلك شرعا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة للمؤمنين وكافرهم، عامة لمؤمنهم وكافرهم. وأما مشيئته للعباد الكونية القدرية، وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين، فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان، فوافقوا المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية، وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية من الشقاوة. فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدرية لا خروج لأحد منها ولا محيد له عنها، سواء سبقت له بالشقاوة أو السعادة. وأما المشيئة الشرعية فمن كان سبق له في القدرية أنه يوافقها كان كذلك، أو يخالفها كان كذلك. الإرادة تطلق في النصوص ويراد بها تارة الإرادة الكونية القدرية، فهذه لا بد أن تقع ولا بد أن تتحقق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأراد سبحانه وتعالى النصر يوم بدر فتحقق مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدد الكفار، وأراد سبحانه وتعالى أن تقع المصيبة يوم أحد لحكمة بالغة عنده عز اسمه لما خالف الرماة ما أمروا به، فوقعت المصيبة في أحد التي سماها الله مصيبة ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنها، كل هذا بقدره سبحانه وإرادته. فالنوع الأول الإرادة الكونية، هذه لا خروج لأحد عنها ولا بد أن تقع. ثم هذه الإرادة الكونية منها ما يكون محبوبا لله عز وجل ومنها ما لا يكون محبوبا. النوع الثاني من الإرادة، الإرادة الشرعية، يريد الله عز وجل من العباد الصلاة، يريد منهم الصيام فيأمرهم سبحانه وتعالى بذلك، فإذا صلى المصلي وصام الصائم تحققت فيه الإرادة الشرعية، ولهذا الإرادة الشرعية محبوبة لله عز وجل. أما الإرادة الكونية فتارة تكون محبوبة وتارة تكون غير محبوبة. وعدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية هو الذي سبب الاضطراب العظيم عند المعتزلة، لأنهم يظنون أن الإرادة نوع واحد، وهذا غلط. الإرادة ليست نوعا واحدا، بل الإرادة نوعان، وثمة إرادة كونية وإرادة شرعية. هنا الشيخ حافظ رحمه الله سماها المشيئة الشرعية والمشيئة الكونية، والمعروف عند أهل العلم وكذلك سماها ابن كثير رحمه الله، جعل المشيئة نوعاً، مشيئة كونية ومشيئة شرعية. والمعروف عند أهل العلم أن الذي يقسم هو الإرادة لا المشيئة، لأن الإرادة الكونية هي المشيئة كما قال الشافعي رحمه الله في الأم: ومشيئة الله إرادته. فالشيخ رحمه الله قال إن هناك مشيئة شرعية ومشيئة كونية، كانوا يرى أن الأمر في هذا سهل، عبر بالمشيئة أو عبر بالإرادة، لكن معروف أن الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة كونية وهي المشيئة العامة، وإرادة شرعية وهي التي ذكرنا. نعم. سلام الله. وأما معنى العبادة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة يعني الظاهرة، وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك من العبادة لله يعني الباطنة. وجماع العبادة وأمثال ذلك من العبادة لله يعني الباطنة. وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بحثها في بابها من المثل. أمر العبادة يحتاج طالب العلم أن يضبط معناه. أصل العبادة من الذل والخضوع، وقالوا طريق معبد إذا كان مذللا بالوطء. العبادة هي خضوع العبد لربه سبحانه وتعالى وتذلله له على هيئة لا يصح أن يتذلل بها لأحد من الناس بل من جميع المخلوقين، إنما هو تذلل وخضوع خاص لله عز وجل. حدها شيخ الإسلام بهذا التعريف المشهور، وهو من أحسن تعريفاتها لما فيه من العمومية. العبودية، العبادة ماذا تشمل؟ لسانك يدخل في العبادة، عينك، أذنك، يدك، رجلك، قلبك، لأن الله سبحانه وتعالى زودك بهذه وأمدك بالنعم لتستعمل نعم الله تعالى في استثمارها بطاعة هذه الجوارح وما أمدك به تعالى. فالقلب له عبادة بالخشوع والخضوع والذل والحب والرجاء والاعتقاد الحق بالله عز وجل، واللسان له عبادة بالذكر والشكر وقراءة القرآن ونحو ذلك، والقدمان لهما عبادة بالسعي في دروب الخير والذهاب إلى المساجد والطواف حول الكعبة، والعين لها عبادة باستعمالها وإرسالها في ما فيه رفعة للعبد من قراءة القرآن وتعلم العلم ونحو ذلك، ومن عبادة العين غضها عن ما حرم الله تعالى، وهكذا الاستماع، الاستماع إلى ما يحبه الله تعالى وكف السماع عما حرم سبحانه وبحمده. إذن العبادة تشمل نوعين اثنين. النوع الأول العبادة الظاهرة التي تظهر وتتضح، وإذا كانت ظاهرة فإما أن تسمع بأن تنطق بلسانك، وإما أن ترى بأن تظهر على جوارحك. والنوع الثاني العبادة الباطنة، ولهذا قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالأفعال الظاهرة كما ذكرنا، والأفعال الباطنة أيضا التي تكون مما لا يطلع عليه إلا الله عز وجل من الحب والخضوع والرجاء والخشوع ونحو ذلك من أنواع العبادات. نعم. إن شاء الله. عليكم السلام. متداخل. وإذا تأدى العبادة لأن الله تعالى أمر بذلك فإنه لم يؤدها إلا لأنه خاضع لله عز وجل، ولهذا إذا تمرد

ونسي آدم فنسيت ذريته، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره نحو ما تقدم إلى أن قال: ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك، وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام. فقال آدم: يا ربي لما فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي. وقال آدم: يا ربي من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال: هؤلاء هم الأنبياء يا آدم من ذريتك. ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم. وعن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم، ثم أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه، ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذا هو القول الأول. موضوع العهد والكلام فيه يحتاج طالب العلم إلى ضبطه، لأن كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه وقد يكون فيه شيء من الغموض، نحاول أن نلخصه لك إن شاء الله عز وجل الآن. العهد هو الوارد في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. القول الأول في هذا العهد هو الذي سمعت فيه في هذه النصوص والأثار، وهو قول جماهير المفسرين رحمهم، أن المراد بالميثاق ما جاء في هذه الأحاديث والأثار، أن الله استخرج ذرية آدم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم فأجابوه بهذا الذي ذكر في الآية: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا مشهور عن كثير من السلف رضي الله عنهم. يأتي قول آخر إن شاء الله تعالى، قال أصحابه: إن الآية لم يذكر فيها آدم أصلا، ما المذكور؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يذكر فيها ظهر آدم، وإنما ذكر فيها ظهورهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ولم تذكر ذرية آدم، وإنما ذكرت ذريتهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قالوا: فهذا يدل على أن هذه الآثار لا تعلق لها بالآية، وإنما المراد كما سيأتي إن شاء الله عند عرض القول الآخر، المذكور في الآية غير المذكور في الآثار. ولهذا اختاروا أن المراد كما سيأتي هو الفطرة، أن المراد هنا هو الفطرة. الشيخ حافظ رحمه الله تعالى لما ذكر القول الثاني ذكر أن القول الثاني لا يخالف هذا القول، القول الأول. فهناك أكثر من عهد، العهد الأول هو المذكور في النصوص هذه والآثار وأقواها، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن الله تعالى يقول للكافر في القيامة حين يرى هذا العذاب: لو كان لك مثل ما في الأرض أكنت مفتديا به؟ فيقول: بلى. قال: قد طلبت منك أهون من ذلك وأنت في ظهر آدم. قالوا: هذا من الأدلة الظاهرة على أن المراد هذا القول الذي نقوله، وهو أن الآية تربط بهذه النصوص وبهذه الآثار، وأن الاستخراج من ظهر آدم. القول الثاني الذي قالوا إنه قول إن المراد به الفطرة، سيجيبون على قوله تعالى: قالوا: بلى، شهدنا. ويجمع الشيخ حافظ رحمه الله تعالى لاحقا بأن هذا عهد هو المذكور في الآثار، وثمة عهد آخر هو الذي فطروا عليه، وثمة عهد ثالث هو الذي بعثت به الرسل صلى الله عليه وسلم مذكرة لهم بما فطروا عليه. نعم. رواه ابن جرير وابن مرداوي من طرق عنه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل

ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقال الله وقالت ملائكته شهدنا، شهدنا الآن عليكم أنكم أقررتم بهذا الميثاق. قوله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين قرئ بقراءتين، أن تقولوا وقرئ أن يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، ولهذه توجيه ولهذه توجيه. أن تقولوا يكون كلام مواجهة معهم، أن تقولوا أنتم يا من تسمعون الآن من يعني أن الله يقول لهم، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين لا حجة لكم بهذا. وإما أن يكون بضمير الغيبة أن يقولوا أي هم أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم. ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام يخاطبكم ألست بربكم، لأن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قوله أن يقول صلى الله عليه. قوله أن تقول أن يقول وأشهدهم على أنفسهم. قوله أن يقول يعني وأشهدهم على أنفسهم. قبل أعيد الكلام الشيخ؟ لا بس قبل هذا السطر. نعم. قوله أي أنا عندي شيخ لا أن تقول لا يقول. قوله أن يقول يعني وأشهدهم على أنفسهم أن تقولوا أن يقول. قوله أن يقول يعني وأشهدهم على أنفسهم أن يقولوا، أي لئلا يقولوا أو كراهية أن يقولوا. ومن قرأ بالتاء الكلام اللي عندنا أن تقولوا الآن التاء، القراءة الثانية أن تقولوا، الكلام الأول أن يقولوا. نعم. ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام أخاطبكم ألست بربكم، لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن هذا الميثاق والإقرار. فإن قيل كيف تنزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق؟ هذا مما أورده أهل العلم، يقول من منا الآن يذكر هذا الميثاق الذي أخذ من ظهره؟ هذا مما أورد. والله تعالى جعل هذا الميثاق حجة، وأشهدهم على أنفسهم، وبين أنه ليس لهم حجة في القيامة أن يغفلوا عن هذا الميثاق. كيف يلزم هذا الميثاق الذي لا يذكره أحد؟ هذا مما جعل أهل القول الثاني يقولون إن المراد الفطرة، لأنه لا أحد يذكر هذا الميثاق. سيأتي جواب أصحاب هذا القول الأول، هذا الميثاق أخذ ثم أتبعت الرسل عليهم الصلاة والسلام مذكرة بهذا الميثاق، فلا يؤاخذون فقط بمجرد هذا الميثاق، وإنما ستأتيهم رسل تذكرهم بهذا الميثاق الذي أخذ منهم. فمن أطاع الرسل فقد حقق ما أقر به في الميثاق، ومن خالف الرسل فقد نقض ما أقر به في الميثاق. أما المؤاخذة فليست على هذا الميثاق الماضي الذي لا يذكره، وإنما على عصيانه للرسل بدليل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة هي بالرسل، والميثاق الأول من اتبع الرسل عليهم الصلاة والسلام حين ذكروه بذاك الميثاق يكون قد أقر في أول الأمر والتزم بعد بعثة الرسل. فإذا رد ما قالته الرسل يكون إقراره الأول غير نافع له، لأنه رد ما أمرته به الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن قيل كيف تلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق، قيل قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة. يعني الرسول يعني يكون يغفل أو ينسى لا يمكن أن يقر على هذا بعد أن أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يقول إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين، فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. وكذلك نفصل الآيات أي نبين الآيات ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد. انتهى البغوي. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ أخرجاه. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وعن الأسود بن سريع من بني سعد قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، قال: فتناول القوم الذرية بعدما قتل المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، أليس أبناء المشركين؟ فقال: إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها حتى يبين ألا إنها ليست نسمة ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواه يهودانها وينصرانها فأبواها يهودانها وينصرانها. قال الحسن: ولقد قال الله تعالى في كتابه: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قالوا: ولهذا قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، من ظهورهم، ولم يقل من ظهره، ذريتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ثم قال تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أي وجدهم شاهدين أوجدهم من عندكم بدون شيخ حمزة أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا. نعم، هذا القول الثاني، واختصره رحمه الله بأنهم يقولون ذلك حالا. القول الأول مفاده أن ذلك العهد لما أخذ عليهم نطقوا وقالوا بلسان المقال، أما هنا فقد أقروا بلسان الحال. هذا المعنى، أن المراد أنهم فطروا على التوحيد. استدل أصحاب هذا القول بأن المراد الفطرة بمواضع من الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره، ذريتهم ولم يقل ذريته، وجعلهم نسلا بعد نسل يتناسلون ويتكاثرون، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. فقالوا: الآية ليس لها تعلق بآدم بل بذريته. وبالتالي يكون المعنى أنهم قالوا هذا بلسان الحال لا بلسان المقال. استدلوا على صحة مقولتهم بما سيأتي في الآيات، بأن الشهادة تكون بلسان الحال كما أنها تكون بلسان المقال، فإن قولهم قالوا بلى على توجيه أصحاب هذا القول لا يكون نطقا، وإنما قالوه من باب الشهادة على أنفسهم، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. يقول: ما كانوا يقولون نحن كفار، بل يزعمون أنهم مؤمنون، لكن لسان حالهم ووضعهم يدل على الكفر. هذا هو المعنى. استدلوا أيضا كما سيأتي بأن الله تعالى جعل هذا الميثاق حجة مستقلة،

كما أن ما قاله أصحاب الثاني من أن المراد بالميثاق هنا الفطرة حق أيضا، وهو ميثاق ثاني لا يعارض الميثاق الأول. ثم جاءت الرسل بميثاق ثالث يجدد في هذا الميثاق الذي جاءت به الرسل الميثاق الأول ويذكر به، فالثابت على فطرته يقبل من الرسل صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه يجد ما قالته الرسل مطابقا لما هو في فطرته. أما من تغيرت فطرته وحرف إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية كما في الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يهودانه أي يجعلانه يهودية، أو ينصرانه يجعلانه نصرانية، أو يمجسانه يجعلانه مجوسية، الذي تتغير فطرته على هذا الحال فإنه يرد ما جاءت به الرسل ويأباه إلا إن رحمه الله تعالى ووفقه لقبول الحق. في هذه الحالة إذا رد ما جاءت به الرسل في هذا الميثاق الثالث لا ينفعه إقراره الأول. ولهذا جمع رحمه الله تعالى بين الأقوال بأن قول من قال إن المراد الميثاق الذي أخذ على ذرية آدم وهم في ظهره كما تقدم في النصوص صواب، ودليله الأقوى حديث أنس في الصحيحين وحديث ثابت لا إشكال فيه، والذين قالوا إن المراد الفطرة لا يناقض كلامهم قول أصحاب القول الأول، بل هو ميثاق ثاني، الله تعالى فطر العباد وجعل فطرهم مهيئة على أن ربهم سبحانه وتعالى هو الخالق لهم وهو المستحق العبادة، ثم جاء الميثاق الثالث على يد الرسل صلى الله عليه وسلم لتذكر بالميثاق الأول. وهذا الكلام منها رحمه الله تعالى الحقيقة أنه من أحسن ما يعني كتب في هذا الباب، لأن العادة أن أصحاب كل قول يؤكدون على قولهم كما تقدم معنا في شرح الطحاوية، شرح الطحاوية رحمه الله تعالى اختار القول الثاني وأيده بنحو 10 وجوه، وبين أن القول الأول ليس بصواب، لكن هنا الشيخ رحمه الله جمعا جيدا الحقيقة، قال هذا ميثاق وذاك ميثاق آخر ولا تعارض بين الميثاقين. نعم. ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم، هذا موضع مهم. إذا قيل إن الله تعالى أخذ العهد على هؤلاء ثم إنهم بلغوا وخالفوا العهد وارتكبوا ما فيه نقض لهذا العهد وردوا على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما حال من ماتوا ولم يبلغوا؟ هؤلاء الذين ماتوا ولم يبلغوا إما أن يكونوا من أبناء المسلمين وإما أن يكونوا من أبناء المشركين. المؤكد أن الجميع ماتوا على الفطرة حتى لو كان ابن يهودي أو نصراني معادي للإسلام، الابن هذا على فطرته حتى الآن لأنه لم يبلغ، ما حالهم؟ أما أبناء المسلمين فثبت في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أنهم ناجون لأنهم يتبعون آباءهم. أما ما يتعلق بأبناء المشركين فهذا موضع مما كان بعض أهل العلم يكره الكلام فيه، إذ هو أمر غيبي ويتنازعه أمران، الأمر الأول أنهم على فطرة، والأمر الثاني هذا الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين، فإنهم لو تقدمت بهم السن يمكن أن يكونوا على نهج آبائهم كما يحدث كثيرا أن ابن الكافر يكون كافرا وهو غالب وكثير جدا، ويمكن أيضا أن يبلغ ويخالف أباه ويترك الكفر. قالوا إذن يحال الأمر إلى الله كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، لما سئل عن أولاد المشركين سؤالا قال الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا الصبي الذي مات في الثانية أو في الثالثة من عمره، الله يعلم لو أنه تقدم به السن وبلغ مبلغ الرجال ماذا سيكون؟ هل سيكون كأبيه في الكفر والحقد على الإسلام وأهله وقتالهم، أو أنه سيكون كحال بعض من يهديه الله عز وجل من الكفار بعد مضي سنين، وقد يهدي الله تعالى بعضهم بعد أن يمضي معظم عمره في 90 أو في 70 يسلم بعضهم، فيقال أحل الأمر إلى الله تعالى وهو يعلم أن هذا الصغير لو أنه بلغ هل سيسلم أو لا يسلم، فيحال أمرهم إلى الله. هذا القول الأول. القول الثاني ورجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هو أن أولاد المشركين يكونون في الجنة، بدلالة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أطفالا عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الرؤيا المنامية في الجنة، قال وأخبر أنهم أولاد المسلمين، فقال بعض الصحابة: وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. قالوا: فدل هذا على أن هؤلاء الأولاد الصغار الذين قد يموت الواحد منهم رضيعا، قد يموت في الثانية في الثالثة في السابعة، المهم لم يجري عليه القلم ولم يبلغ، هو على فطرته ولم يجري عليه القلم بكتابة سيئة فمات، فهو كابن المسلم في كونهم جميعا على فطرة، وحتى لو وقع منه ما وقع هو مجرد تقليد ولم يجري عليه قلم، ولو ذهب به مثلا أبوه إلى الكنيسة وقلد أباه في صلاته هذا لم يبلغ أصلا ولم يكلف. قالوا: فدل حديث سمرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا الله أعلم بما كانوا عاملين ثم أعلم، فجزم بأنهم في الجنة، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى ومن اختيار النووي. والقولان معروفان عن أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإلى الله عز وجل الأمر في عباده، وهو سبحانه لا يظلم مثقال ذرة. الحاصل أن الكلام في الميثاق على ما سمعت يعني وعلى هذا التفصيل، وكلام الشيخ حافظ عليه الرحمة كلام في الحقيقة فيه تحقيق وفيه جمع جيد وواضح وفي التوضيح أيضا. عرفت الآن أن القول الأول أن هؤلاء نطقوا بلسان المقال، وأصحاب القول الثاني قالوا إن هذه الشهادة شهادة بلسان الحال، ثم جمع بينها على ما سمعت والله تعالى.